ما بعد. اللهم نسألك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك من نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ننبه ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله درس التفسير يكون في البغوي سورة الاعراف، ولا سورة يوسف الان اخذوها الاخوان يقول ما استعجلوا فيها وفيها نقص وفيها عدم ترتيب، عشان يستعجل فيها تتعدل ترتب ان شاء الله. حتى ترتب قلنا البغوي، لان البغوي سبق ان وصلنا الى اخر النساء، وايضا كذلك قد ننبه على مثلا ما يتعلق مثلا بالصفات، تكون ان شاء الله البغوي في سوره الاعراف حتى تعد تفسير سوره يوسف ان شاء الله. تنبه الاخوان ها شو محمد العبيد ما يجي هالايام، تعبان شوي شفاه الله. سم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اما بعد، فقال الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في الاستئذان. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، أو قال مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختيله ليطعنه. والحديث الصحيح في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. قال المنذري وأخرج أيضا الترمذي من حديث حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل، وقال حسن صحيح. قوله باب في الاستئذان يعني طلب الإذن، والاستئذان مشروع. قال الطيبي: أجمع على أن الاستئذان مشروع تظاهرت به دلائل القرآن والسنة. قال شيخ: والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان، يعني يسلم يقول السلام عليكم ثم يستأذن، كما على النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال: السلام عليكم أدخل. قال الشرف: اختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام أو الاستئذان، والصحيح تقديم السلام، فيقول السلام عليكم أدخل، هذا هو الصواب. نعم، قدم السلام. قوله بمشقص ومشاقص يشك من الراوي هل قال شيخه بالأفراد أو بالجمع، والمشقص هو نص السهم إذا كان طويل غير عريض، قد بكسر الميم وسكون الشين وفتح القاف وصار وصاد مهملة مشقص. قوله يختله، قال الخطاب معناه يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر، يعني في هذا الحديث قال النووي يراوغه ويستغفله ليطعنه بضم العين وضم وفتحها، يعني ليطعنه أو ليطعنه. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الاستئذان، دليل على أن من اطلع على أحد فإن له أن يطعنه ويرميه، وفيها أن ما أصابه فقد هدر. يطلع شخص على إنسان من حجرة أو من سطح وغيرها فضربه وأصابه بعينه فإن عينه هدر، لأنه هو المعتدي، يعني ليس له ما لا يطالب بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يختل هذا الرجل الذي طلع بمشقص ليطعنه في عينه. في الحديث الآخر ممكن سيأتي ما لو اطلع عليك أحد فأخذفته فأصبته بعينه ما كان عليك من جناح. لو لو طال معنا الحديث لو طالت عليك فخلفته ما كان عليك من جناحك كما جاء في الحديث، يعني سكت تكون هدر ما أصاب بعينه، لأنه لا يجوز أن يطلع على عورات الناس سواء كان من سقف سواء كان من فوق الجدار أو من شق في الباب أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المنذري: يحتمل أن يكون المراد أنه إذا نظر في الموضع قبل الاستئذان فقد ارتكب ما نهي عنه. هذا حواشي على ما نقله الشارح. حواشي على المختصر. على المختصر؟ نعم. سأقول إيش؟ قال: يحتمل أن يكون المراد أنه إذا نظر في الموضع قبل الاستئذان فقد ارتكب ما نهي عنه، فينبغي لرب المنزل ألا يأذن له في الدخول ويرده عقوبة له لما صدر منه، أو لئلا يظن الناظر أن استئذانه بعد ذلك ينفعه فيما وقع منه، ولأن المحذور قد وقع فلا فائدة في الإذن، والله تعالى أعلم. نعم. وقال ابن رسلان: أحسن إليكم، فيه دلالة على أنه لا يحل لأحد أن ينظر في ثقب باب دار ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية، وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماها بخفيف ففقاها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت فيه محرم، وفيه أنه يجوز رمي الناظر قبل إنذاره، وهو الأصح عند أصحابنا لظاهر هذا الحديث، وقد يستدل به لما قاله الأصوليون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بفعل شيء أو أراد أن يفعله فلم يفعله أنه معدود من سنته ويكون كما قد فعله. نعم. يعني في ذلك يحرم على الإنسان أن يطلع على عورة أخيه أو البيت من سقف ومن فوق السقف أو من شق أو غير ذلك، وفيه أن على صاحب له أن يربيه بشيء، وإذا أصاب عينه فهدر لأنه معتدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. الحديث سكت عنه المنذري، مش قال عليه. قال: أخرجه، إسناده صحيح، أخرجه مسلم من طريق جرير عن سهيل بهذا الإسناد. أخرجه مسلم؟ نعم. وأخرجه بنحوه البخاري ومسلم والنسائي. كيف سكت على المنذري هو في مسلم؟ قولوا فقوا عينه. عندنا ما سكت عليه. أحسن عليكم. هنا عنده سكت على المنذري. نعم، لعل الشرح ما نقله وقع في نسخة سقط، لكن هنا عندنا وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قالوا ففقوا عينه أي كسروها أو قلعوها، فقد هدرت عينه أي بطلت، وعمل بالحديث الشافعي وأسقط عنه ضمان العين، قيل هذا عنده إذا فقاها بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوله أنه لله من مطلق على إطلاق الحديث، يعني سواء زجره أو زجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختره قبل أن يخبره هذا الرجل. قال أبو حنيفة: عليه الضمان، لأن النظر ليس فوق الدخول. أبو حنيفة يعني خالف الحديث. قال أبو حنيفة: عليه الضمان، يعني إذا فقع عينه. لماذا؟ قال: لأن النظر ليس فوق الدخول، فمن دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فقع عينيه، فبالنظر أولى. فالحي محمول على مبالغة في الزجر، كذا قال ابن الملك في البارق: قلت القول وقاله الشافعي، وأما مذهب أبو حنيفة فغير صحيح لمصادمته للحديث ومعارضته له بالرأي. نعم، ولعله لم يبلغ الحديث. نعم. أحسن الله إليك. هنا ذكر المنذري قال قال أبو حنيفة إذا فعل ذلك ضمن الجناية وتأول الحديث على التغليظ والوعيد. مثل ما ذكر الشيخ. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن. إذا دخل البصر فلا إذن. نعم. قال المنذري في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاه العدني والأحتج به كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاه المدني فلا أحتج به. وش قال عليه؟ قال إسناده حسن كثير وهو ابن زيد الأسلمي والوليد وهو ابن رباح الدوسي صدوقان وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وفي الباب عن ثوبان رضي الله عنه ورفعه لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل وقد سلف. فإن نظر فقد دخل. فإن نظر فقد دخل. نعم. قال وقد سلف وهو في مسند أحمد وآخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلمك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وهو متفق عليه. طيب إذا دخل البصر فلا إذن يقول يعني فما بقي حاجة للإذن يعني إذا كان ينظر وش الفائدة من الاستئذان يعني الاستئذان لأجل أن لا ينظر بل كأن يقول فما بقي حاجة للإذن بل كأن ما دخل بيت الغير بلا إذن وهو محرم إذا كأنه دخل البيت بلا إذن وهو محرم فدخول الرجل بيت الغير بلا إذنه وإدخاله بصره فيه سواء في الإثم إما يدخل بجسده أو ينظر بعينه سواء الإثم واحد دخول الرجل بيت الغير بلا إذنه وإدخال بصره فيه سواء في الإثم وكلاهما محرم والله أعلم. طيب هنا ما ذكر له شواهد الحديث ولا بس يقول نعم. صدوق نعم قال إسناده حسن كثير كثير ابن زيد الأسلمي والوليد صدوقان وحسنه الحافظ ابن حجر ثم ذكر له شاهدين عن ثوبان وعن سعد. ليش المنذري يقول لا يحتج به؟ المنذري هنا قال بني في سادة كثير ابن زيد أبو محمد الأسلمي مولاه المدري ولا يحتج به. شعيب يقول صدوق. نعم. أو ممكن إذا كان قال يجبرها الشاهد له شاهدان ذكر له شاهد. نعم ذكر له شاهدين لكن قال قبلها إسناده حسن. إيه. حتى بدون الشاهد. ها؟ حتى بدون الشاهد ذكر أن إسناده حسن. طيب شوف تقريب شوف كثير بن زيد شكرا أحسن الله عليكم في التقريب قال كثير بن زيد الأسلمي صدوق يخطئ صدوق يخطئ قال في تحرير تقريب التهذيب لشعيب وبشار معروف تحرير نعم هم حرروا التغريب نعم تعقبون بعض المواضع تعقبوا نعم لا وفي كذلك في سماع الشيخ المزرح رحمه الله أيضا تعقبات عليه ما أدري هل ما طبع لعله يطبع في تعقبات على التقريب طبع منها طبع شيخ حاشية يعني تعقبات الشيخ طبع مستقل على بعض رسالة لا ما مستقل ها وقفت عليه ما مستقل كيف طبع بأي شيء يعني ملحق يعني كلام الشيخ بن باز في ايه. بعض الألباني فمستقل. على التقريب؟ أين؟ له تعقبات؟ نعم. كبير كثير؟ مجلد. ها؟ مجلد هنا أحسن الله إليكم، قالوا على قوله صدوق يخطئ، قالوا بل صدوق حسن الحديث كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة. ما ما ما ما هذا كلامهم في تحرير تقريب التهذيب شعيب الأرنوت تحرير شغل. بل بل بل صدوق، بل صدوق حسن الحديث كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة، فقد وثقه ابن عمار، وقال أحمد ما أرى به بأسا. وقد وثقه ابن عمار. ابن عمار؟ نعم. وقال أحمد ما أرى به بأسا، واختلف فيه قول ابن معين، فقول ابن معين فقال مرة ثقة، وقال في رواية ليس به بأس، وقال في رواية صالح، وقال في رواية ليس بذاك، وقال في رواية ليس بشيء، وقال في رواية ضعيف، وقال أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال النسائي ضعيف، وقد سبر ابن عدي حديثه وفتشه وانتهى إلى القول. وقد سبر ابن عدي حديثه وفتشه وانتهى إلى القول، ولم أرى به بأسا وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. طيب الحديث اللي بعده. السلام عليكم. باب كيف الاستئذان. لا باقي حديث عثمان بن أبي شيبة. نعم، هذا عندنا التبويب زيادة في بعض النسخ، قال هذا التبويب أثبتناه من نسختين. تبويب قبل حديث عثمان؟ نعم. لا تبويب هنا بعد. قال هذا التبويب أثبتناه. طيب حدثنا عثمان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد أو سعد بن أبي وقاص. فوقف. سعد فقط. فوقف. فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، أو قال هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. طيب بعد حدثنا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كيف الاستئذان، يعني قال هكذا عنك، يعني كانه يمكن يكون تحت الترجمة تحت باب كيف الاستئذان. قال عثمان في روايتي جاء سعد وأما أبو بكر فقال جاء رجل. قال جاء رجل، هذا في رواية، قال عثمان سعد في رواية، قال رجل في رواية، قال يعني عثمان روي عنه روايتان، رواية قال جاء رجل ورواية قال إيش؟ قال عثمان ها؟ عثمان بن أبي شيبة. نعم، قال جاء رجل، قال عثمان سعد. الحديث الله يسلمك. من في سندين الآن؟ ابن أبي شيبة الله يسلمك. ابن أبي شيبة قال سعد. إيه، في عثمان وفي أخوه أبو بكر. إيه، أبو بكر قال جاء رجل ها؟ إيه. أخو عثمان. طيب. قال عثمان في روايته جاء سعد وأما أبو بكر فقال جاء رجل هكذا. هكذا إيش عنك، أو هكذا في بعض النسخ وهكذا بالواو. الحديث سكت عنه المنذري، قال في فتح الودود أي تنحى، أي تنحى عن الباب إلى جهة أخرى، فإنما الاستئذان من النظر. قال حافظ فتح الباري أي إنما شرع من أجله، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل إليه أن يطلع عليه. قال الكرماني في شرح البخاري: إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل ألا يقع النظر على عورة أهل البيت ولئلا يطلع على أحوالهم. إشكال على تخريج عنك. أحسن الله إليكم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. يعني وفي أنه قال عثمان فوقف على الباب، باب النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الباب قال هكذا إنما استدان من النظر. طب والحديث اللي بعده حديث هارون الرجل عن سعد، الرجل في مبهم. قال: حديث صحيح كالذي قبله، والراوي المبهم عن سعد هو هزيل بن شرحبيل الأودي كما بينته الرواية السالفة. هزيل. قال في تكملة كلامه في التخريج الحديث الأول: وهزيل هو ابن شرحبيل الأودي وهو ثقة مخضرم، وسعد هكذا جاء مبهما، وأورده المزي في تحفة الأشراف في مسند سعد بن أبي وقاص. وجاء وهزيل وهو ابن شرحبيل الأودي وهو ثقة مخضرم، وسعد هكذا جاء مبهما، وأورده المزي في تحفة الأشراف في مسند سعد بن أبي وقاص. وجاء عند بعض من خرج الحديث سعد بن عبادة، وعند بعضهم سعد بن معاذ، وصحح أبو حاتم أنه سعد بن عبادة. سعد بن عبادة طيب ما سبق سعد هذا هذه السابقة. قال: ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم. ذكره في تخريج الحديث السابق عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لتعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهو متفق عليه. إنه جاء البصر استئذان من أجل البصر. قال عثمان بن بشير هكذا، قال في روايتي: جاء سعد بن بكر فقال رجل هكذا عنك أو هكذا، وهكذا بالواو. قال فتح الودود أي تلحى عن الباب إلى جهة أخرى، فإنما استدار من النظر. قال حفظ الفتح يتباري أي إنما شرع من أجله، إنما شرع من أجله، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل عليه أن يطلع عليه. قال فتح الودود أي إنما شرع من أجله، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل إليه أن يطلع عليه. قال كمان شيء، وقال كمان في شرح البخاري: إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل ألا يقع النظر على عورة، لئلا يقع النظر على عورة أهل البيت ولئلا يطلع على أحواله. هذه سكت المنذري. بعد أخبرنا أبو داود الحفري حفري بالنسبة إلى موضع الكوفة، اسمه عمر بن سعد ثقة العابد كما في تقريب عن طاهة المصرف. وحكي فتحه وش قال هذا عندك؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. شو قال حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. وفيه أن الاستئذان إنما شرع من أجل النظر، من أجل حتى يقع بصره على عورة لا يجوز صاحب البيت أن يطلع عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في الحديث السابق وفيه أن من وقف على باب فرأى ما في داخل الدار فمعصيته كمعصية من دخل الدار بإذن بغير إذن. إيه وفيه إيش؟ وفيه أن من وقف على باب فرأى ما في داخل الدار فمعصيته كمعصية من دخل الدار بغير إذن. وذهب بعضهم إلى أن من وقف على باب دار مفتوح فرأى ما في الدار لم يجوز حذفه بشيء لأن التفريط من تارك باب الدار مفتوحا. لأن التفريط من تارك باب الدار مفتوحا. ثم قال وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق في الناظر من ثقب الباب أو من شق بيت أن يكون فيه نساء أم لم يكن، لأنه لم يذكر أنه كان في الدار التي طلع فيها على النبي صلى الله عليه وسلم نساء، بل هو عام. لأنه لم يذكر أنه كان في الدار التي طلع فيها على النبي صلى الله عليه وسلم نساء، بل هو عام. إيش قبل بعد؟ وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق في الناظر من ثقب الباب أو من شق بيت أن يكون فيه نساء أم لم يكن. وظاهر إيش؟ وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق في الناظر من ثقب الباب أو من شق بيت أن يكون فيه نساء أم لم يكن. نعم صحيح عام. باب الكهربائي يدخل يكون في بعض البيوت يدخل عن طريق تدخل عن طريق السيارات، إذا فتح الباب ملاحظ يعني بعض الناس إذا فتح الباب يعني ينظر ما بداخل البيت إذا كان يمشي، هل يأثم هذا؟ ينظر داخل البيت؟ نعم عن طريق هذا الباب يكون مار ثم يصادف فتح الباب الكهربائي هذا ثم المار هذا ينظر يعني هذا غض بصره. نعم غض بصره، هل يقال انه يأثم؟ ان صاحب البيت قد يكره انه ينظر. اذا كان متعمد يكره، اما اذا كان يعني رأى صدفه مجرد ما انتبه لها ولا اعتنى بها ولا اراد ان يعني لكن بعتد بها فلا بأس. نعم احسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج حدثنا يحيى بن حبيب. عندي تقديم وتأخير. طيب محمد بن بشار أين هو؟ حديث محمد بن بشار هو هذا عندنا زيادة إسناد أحسن عليكم، لكن الحديث نفسه زيادة في الإسناد، عندنا طريق آخر زيادة في الإسناد ولا في المثل؟ في الإسناد أحسن عليكم. طيب الزيادة حديث الزيادة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج ثم وحدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، هذا موجود عندكم؟ وحدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية سنة طويلة

وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلادة بن الحنبل أخبره. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. بابو كيف الاستئذان؟ هذا عندنا لحظة لك قبل الحديث السابق. ها؟ في النسخة اللي عندي لحظة لك قبل الحديث السابق. نعم، نسخة بابو كيف الاستئذان بعد حدثنا حبيب الحبيب يحيى بن حبيب. نعم، ثم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، إذن الباب باب كيف الاستئذان. باب كيف الاستئذان. صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه. وحراش الحديث السابق حديث ابن حبيب ما قال ما حدثنا يحيى بن حبيب. صلى الله عليك. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاوى حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان. حدثنا ابن بشار ما في؟ نعم، وحدثنا ابن بشار. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. قال أخبرنا ابن جريج. نعم. قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان. أخبرنا يحيى بن حبيب. تحول السند ما في؟ إيه والله لحسيك في النسخة اللي عندي الله يحسيك. ما في؟ عندي كالتالي: باب كيف الاستئذان. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح. طيب ماشي. ح. أيوة. وحدثنا ابن بشار. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. قال أنبأنا ابن جريج. قال أخبرنا ابن جريج. بعده. قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان. لا، في تحويل. قال حدثنا بشار، قال حدثنا واصل، قال حدثنا مشريت، ثم تحويل. حاول أخبرنا ابن حبيب قال حدثنا روح عن مشريت. ما عندكم هكذا؟ هذه في نسخة. ما تكرار؟ لا لا، بعضها ما هو تكرار، لكن بعضها يخالف البعض. حتى بين قوسين لأن رواية. طيب، وش قال هاي؟ حديث يحيى بن حبيب قال أخبرنا روحي. كمل. نعم، قال نعم، أن عمرو ابن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلادة بن حنبل أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال: ارجع فقل السلام عليكم. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع. عمرو هامن هذا؟ قال عمرو. قال عمرو عمر بن أبي سفيان هذا. نعم، حصل عليك. عمرو بن عبد الله بن صفوان. أو عمرو بن سفيان. قال عمرو وأخبرني. نعم، ابن أبي سفيان. وأخبرني. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل، ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود. قال إيش؟ قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة ابن الحنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قبله. قال عمرو إيش؟ قال عمرو وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة ابن الحنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان أخبره ولم يقل سمعته من كلدة ابن الحنبل. وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره. قال إيش؟ وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره. طيب. قوله إيش؟ بلبن. قوله بمجدات وطابس والنبي صلى الله عليه وسلم على مكة انطلق ولم يسلم فقد رجع فقول السلام عليكم. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية يعني بعدما دخل في الإسلام نفاقا. لكن صح إسلامه بعد ذلك الله يسلمك ولا؟ ها؟ صح إسلامه ولا؟ سمن صفوان. صفوان بن أمية قال في التقريب صحابي من المؤلفة. ها؟ صحابي. صحابي من المؤلفة. مات أيام قتل عثمان. محل نظر تجد ثامنة. حديث الذي بعده ولا؟ نعم. صلى عليك. طيب إشكال عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. عمرو بن عبد الله بن صفوان روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر في التقريب صدوق شريف. عمرو إيش؟ عمرو بن عبد الله بن صفوان. قال في التقريب صدوق شريف وباقي رجاله ثقات. طيب. قول كلدة بفتحات هو أخو صفوان لأمه بعثه كلدة إلى إيش؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجدات وضغابيس. نعم. نعم. بعثه كلدة إلى إيش؟ بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدايت أو جدايت وضغابيس. قال في شرح أولاد الضباء جداية بفتح الجيم وكسرها. أولاد الضباء ذكرا كان أو أنثى. فتح الجيم وكسرها. نعم. قوله إيش؟ جداية. قوله جداية بفتح الجيم وكسرها أولاد الضباء ذكرا كان أو أنثى مما بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر بمنزلة الجدي من المعز كذا في النهاية. قوله وضغابيس جمع ضغبوس أو ضغبوس بفتح الصاد وسكون الغين المعجمتين وهو صغير القثاء. إيش؟ وضغابيس جمع ضغبوس بفتح الضاد وسكون الغين المعجمتين وهو صغير القثاء. القثة. هو القثة. قال عمرو بن صفوان أخبرني ابن صفوان ومية بن صفوان ابن مية بن خلف الجمحي المكي قال حفظ خيب ابن صفوان عن كلدة هو أمية. ايش معنى هذا؟ قال في التقريب ابن صفوان عن كلدة هو أمية انتهى. نعم. أخبرني ابن صفوان. قال عمرو وأخبرني ابن صفوان. ابن صفوان. أي في الإسناد في آخر الحديث في آخر المتن. بعدما قال ارجع فقول السلام عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال بعدها قال عمرو وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل. وأخبر قال عمرو وأخبرني ابن صفوان في آخر المتن الله يحسن إليك. نعم. بعد ما قال ابن صفوان بهذا أجمع. نعم. فابن صفوان هذا يقول هو أمية. ابن صفوان بن أمية. ولم يقل سمعته منه. نعم. نعم. بعضهم يقول أن القثاء هو الخيار. نعم صحيح. ما في فرق. صحيح. والخيار هو الخيار هو القثاء. نعم. حديث أبي بكر. سؤال. والحاصل؟ تخريج. نعم قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد. طيب استشهد بالآية أحسن الله إليكم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. لا عند أصلح أهل بعد يا أيها الذين تخلوا تنربوذكم حتى تستنسوا وتسلموا على أهلها. هذا صريح. وكذلك وفي سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يا أيها الذين آمنوا ليستهدفكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات. وبعده وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلكم. هذا أوامر. قال عن كلده بفتحات هو أخو صفوان يوم بعثه كلده وجداية سجيم وكسر أولاد الضباء ذكر أن كان أنثى مما بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر من مزيدة الجدي من المعز كذا في النهاية. وضابيس جمعوا ضابوث بفتح الضاد وسكن الضاد المعجمة هو صغير الغثاء. قال عمرو ضابي سفيان ضابس سمو ضغبوس وضغبوس فتح الضاد وسكون الضاد المعجمة وهو صغير القثة. وهذا ابن صفوان هو ابن صفوان بن خلف. طيب والحديث حسن. نعم صحيح. والألباني كذلك. كذلك نص إليك. أنا ما فيه كيف تستدعنا. قال رجع فقول السلام عليكم أنا بعلى مكة فدخلت ولا مسلم. فقال رجع فقول السلام عليكم وذلك بعد ما أسلم صفوان. يعني فيه أنه يقدم إيش السلام على الاستدعان. نعم. الحديث الآخر. ها؟ هذا الحديث الآخر. قل السلام عليكم ما أدخل. نعم حديث أبي موسى. نعم. صلى الله عليك. هم تكلم الشارع على إيش؟ على عمر. قال رفض الترمذي في باب التسليم قبل الاستئذان قال عمر وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان. ولم يقل سمعت من كلده أنت. باب مكفر السنان وسهل هذا الباب في باب النسخ في بعض النسخ. بعثه وكالده وجداية وضابيس وضابوس وصير غثة قال عمره بن عثمان ولد بن صفوان وأمية بن صفوان. نعم اشكال عليها الكلد. قال أحمد التغريب بن صفوان عن كلده هو أمية. وفيه بيان كيفية الاستئذان، وأنه يبدأ بالسلام أولا ثم يستأذن. هنا قال فإذا قال ولم يستأذن قال ارجع فقول السلام عليكم، دل على أنه قدم السلام ذلك بعد ما أسلم صفوان. يصوت ثم يسلم لا بدل ما يقول أولي يقول السلام عليكم يرفع صوت. قال ولفظ الترمذي في باب الشارف، ولفظ الترمذي في باب التسليم قال قبل الاستئذان قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم أقل سمعته من كلده انتهى. قال عمرو وأخبرني بن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل ولم يقل سمعته منه. طيب في كلام الشاعر والحاصل أن عمرو بن أبي سفيان صلى الله عليك. والحاصل أن عمرو بن أبي سفيان روى هذا الحديث عن شيخيه، أحدهما عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية وثانيهما أمية بن صفوان بن أمية، وكلاهما من الطبقة الرابعة يرويان عن كلدة. إيش يقول؟ أعد. يقول والحاصل أن عمرو بن أبي سفيان روى هذا الحديث عن شيخيه، أحدهما عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية وثانيهما أمية بن صفوان بن أمية، وكلاهما من الطبقة الرابعة. أحدهما عمرو بن عبد الله بن صفوان والثاني أمية بن صفوان بن أمية. بعدها. وقال يحيى أيضا وكلاهما الطبقة الرابعة يرويان عن كلدة. نعم. قال يحيى نعم. وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره. ولفظ أحمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج والضحاك بن مخلد قال أخبرني ابن جريج وعبد الله بن الحارث قال عرض علي ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره. قال الضحاك وعبد الله بن حارث أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس، ونبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان. قال عمرو أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال الضحاك وابن الحارث وذلك بعدما أسلم. وقال الضحاك وعبد الله بن الحارث بلبن وجدايا انتهى. طيب هذه بعدها. حسن الله إليك. صفوان بن أمية في ترجمته في تهذيب الكمال قال وشهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، واستعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال طوعا أو كرها، فقال بل طوعا. شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، واستعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال طوعا أو كرها، قال بل طوعا عارية مضمونة فأعاره، ووهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن صفوان لما استأذن قال أغصبر يا محمد؟ قال لا بل عارية مؤدة. لما قال أغصبر يا محمد؟ قال لا بل عارية مؤدة. يمكن ما ذكرها هذه الرواية. قال ووهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر، قال فقال أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. فأسلم وأقام بمكة ثم قدم المدينة فنزل على العباس. ثم ذكر حديثا عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي رواه مسلم. الله أكبر. قال عمر بن الخطاب ولما سمعتهم قال الله حي الحاذ وذلك بعدما أسلم يعني حدث بهذا بعدما أسلم ها؟ قال الضحاك وعبد الله بن حارث في لبن وجداية قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب لا أعرف إلا حديث ابن جريج هذا آخر كلامه وكلدة سلكاف بعد هذا مهملة مفتوحة وتاء تانيث وحنبل فسد حال المهملة بعد نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة ولا نعم ها كان النبي يدعو عليهم في الصلاة في صلاة الفجر بعدما قسم الله من حمده كان يقول أمر الله من فلان وفلان فنزلت ليس لك من أمر شيء وأسلم بعضها الذي كان يدعو عليهم من الأمر لله نعم صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص نعم عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت نعم فقال أألج أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. اللهم صل. قال مدي واحد من سب نحوه وحراش كيس الحياة مهملة وبعدها قام مهملة وعرف نشيد. إشكال عليه. قال صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ربعيا وهو ابن حراش الغطفاني لم يسمعه من الرجل العامري وقد وهم ابن أبي شيبة في قوله في هذا الإسناد حدثنا رجل من بني عامر فقد رواه هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثت أن رجلا من بني عامر هذا إيش؟ إنسان رجل بن عامر، فيه رجل مبهر. هذا الحديث اللي بعده. معنى حديث أبي بكر بن شيبة السابق، يعني شاهد له. نعم. قال حدثت أن رجلا بن عامر مبهم. أقول متابع المتابعات متابعة. تسامح فيما لا تسامح فيه في الأصل. العمدة على الحديث الأول. قال أبو عوانة عن مصر ولم يقل عن رجل من بني عامر في رجل مبهم نعم حدث أن رجل من بني عامر استأذن بمعنى قال أبو دوا كذا كذلك حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن مصر ولم يقل عن رجل من بني عامر طيب بعده حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل أول عن ابن حراش قال حدثت عن رجل عامر استأذن بمعنى قال وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور ولم يقل من رجل من بني عامر نعم بعده باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان قبل لا قال حدثنا قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال أبو نعم قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر. بعد حدثنا عبيد الله بن معاذ طيب تخريج السابق قال الله يحصيك الحديث الأول صحيح لغيره كلها وهذا كذلك صحيح لغيره واللي بعده صحيح لغيره هذا إيش يكون إيش صحيح لغيره أي نعم كلها صحيح لغيره قال حدثوا أن رجلا بن عامر هذا هذا فيه رجل مبهم ولكن إيش تشهد له الأحاديث السابقة قال حدثنا رجل بن عامر استاذنا رجل معنا قال أبو كذلك حدثنا وسدنا حدثنا قال أبو معنا نعم قال أبو داود كذلك حدثنا ابن عامر قال حدثنا مسدد قال أبو عانى عن مصر وقال عن رجل بن عامر يعني أنه زال اللبس أو في قال نعم قال أبو دوك ذلك حدثنا مصدق هذا معنا عن مصور ولم يقل عن رجل بن عامر بعده حدث بعده عبيد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل طيب حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة نعم عن منصور نعم عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل دل عنه قدم السلام قدم السلام ولا ثم يستأذن بعد باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني على هذا بالبينة قال فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وسعيد جاء إيش كان المجلس الأنصار فجاء أبو موسى فزع قلنا له ما أفزع قال من عمر الأتيه فأتيته فاستأذنت فرجعت قال ما لك أن تأتيني قلت قد جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع قال تثني على هذا بينة قال فقام إيش أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم يعني هذا أمر معلوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له إيش قال في الصحيحين لصلك هذا المنذري خرج البخاري ومسلم قال شعيب سنده صحيح قال المنذري خرج البخاري ومسلم البخاري ومسلم فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم. أبي بن كعب قال فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه. يعني هذا أمر معلوم. بعدين بعد ذلك لقيها عمر قال إني لم أتهمك ولكن أردت يعني استوثق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء وشاف في معنى شلون ستأتي الحديث اللي بعده الحديث اللي بعدها. طيب الحديث في الصحيحين في الحديث الأول الشاهد هو أبو سعيد قال حافظ ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. أيما الذي فيه إيش؟ أيما الذي جاء أبو سعيد كان أبو سعيد هو الشاهد؟ هو الآن الذي معنا فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم، والذي في الصحيح فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغر القوم. ويستأذن أن أتى عمر فاستأذن ثلاثا أبو موسى فقال يستأذن أبو موسى. شو أول استأذن وقال يستأذن أبو موسى. فمرة ثانية قال استأذن الشيخ وثانية قال استأذن عبد الله بن قيس. يعني نوع استأذن ثلاث مرات. المرة الأولى قال يستأذن أبو موسى، المرة الثانية قال يستأذن الأشعري، المرة الثانية قال يستأذن عبد الله بن قيس. فلما أذن له فرجع فبعث إليه عمر رجع قال ما ردك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال ائتني ببينة على هذا فذهب فرجع ثم فقال هذا أبي. فقال أبي يا عمر لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وش قال الحديث هذا الشارح؟ إيه؟ قوله عن يزيد بن خصيفة بإخاء المعجم وصاد المهمل وفاء المصغر قوله عن بسر بن سعيد فجاء قوله فجاء أبو موسى فزعا بفتح الفاء وكسر الزاي خائفا قوله ما أفزعك أي ما أخافك قوله فأتيته فاستأذنت ثلاثا أي فأتيت بابه فسلمت ثلاثا كما في رواية مسلم قوله فلم يؤذن لي لم يأذن له عمر رضي الله عنه لأنه كان في شغل كما يدل عليه روايات مسلم قوله فقال أي عمر رضي الله عنه قوله ما منعك أن تأتيني أي من الإتيان إلي قوله وقد قال الواو للحال واستأنفية قوله لا تأتيني على هذا أي على أن الحديث الذي رويته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله بالبينة المراد بها الشاهد ولو كان واحدا وإنما أمره بذلك ليزداد فيه وثوقا لا للشك في صدق خبره عنده رضي الله عنه قوله لا يقوم معك إلا أصغر القوم قال النووي معناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا حتى إن أصغارنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله معه أي مع أبي موسى قوله فشهد له أي على الحديث الذي رواه أبو موسى قال الحافظ وتعلق بقصة عمر رضي الله عنه من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد إيش؟ قال الحافظ وتعلق بقصة عمر رضي الله عنه من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد ولا حجة فيه لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد انتهى قال الكرماني في شرح البخاري أراد عمر رضي الله عنه التثبت لما يجوز فيه من السهو والنسيان بدليل أنه قبل خبر حمل ابن مالك وحده حمل أنه قبل خبر حمل أظن حمل ولا حمل حمل ضبطه طيب حمل أو حمل ابن مالك وحده في أن دية الجنين غرة وخبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية ثم نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك، لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواترا، فهو خبر واحد وقد قبله بلا خلاف. وفيه أن العالم قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله تعالى وحده انتهى. وفيه أن العالم قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، صحيح، والإحاطة لله تعالى وحده انتهى. وقد يقال سليك كذلك، لعله قام في عند لعله قام عند عمر معارض، وهو يعني كيف لم يسمع بهذا الحديث وهو يدخل ويخرج على النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا الذي جعله يتثبت. ممكن، لا هو بين قال رد على السهل الناس حديث رسول الله. نعم حصل الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا، فقال يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس. الأولى ذكر الكنية، والثانية ذكر اللقب، والثالثة ذكر النسب طبعا بن قيس. فنعم فلم يأذن، صلى الله عليك، فلم يأذن له فرجع، فبعث إليه عمر ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال أتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع فقال هذا أبي. فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه مسلم. طيب الحديث الأول أن الشاهد هو أبو سعيد، وهذا فيه أبي. قال حافظ ممكن الجمع بأن أبو كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. نعم. ها؟ نعم. حتى يعرف يسر اللبس جميع الوجوه، اسمه وكليته ولقبه. قوله الحديث السابق لا أقوم معك إلا صار القوم، قال النووي معناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا حتى إن صارنا يحفظه، وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى، فشهد له على الحديث الذي رواه أبو موسى. قال الحافظ تعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر واحد ولا حجة فيه، لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق إلى حديث أبي موسى، ولا أخذ بذلك على كونه خبر واحد. قال كرمان في شرح البخاري رضي عمر رضي الله عنه التثبت لما جزء من السهو والنسيان، بدليل أنه قبل خبر حمل بن مالك ووحده في أن دية الجنين غرة، خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزيرة، ثم نفس هذه القصة دين على قبول ذلك لأنه بانضمام شخص آخر. طيب الحديث اللي بعده هنا شو ذكر الشارع؟ قال في المرة الأولى استنقى شيء، في المرة الثانية اللقب، في المرة الثالثة ذكر الاسم وهو اسم أبي موسى. قال هذا أبي ابن كعب، هذا الأول الشاهد هو أبو سعيد. قال حافظ المجتمع بأن أبي جاء بعد أن شهد أبو سعيد. نعم حديث بعده لحظة لك. قال بشار في هذا الحديث عفوا شعيب ايش حديث؟ الحديث اللي معنا ان عمر استاذ امس ايش قال رجاله ثقات الا ان فيه طلحة بن يحيى حديث مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى. ما هو أخرجه مسلم؟ إيه هو أخرجه مسلم، لكن قال رجاله ثقات إلا أن فيه طلحة بن يحيى، وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، صدوق له أوهام. وقد خالف الرواية الصحيحة السالفة عند المصنف أن الذي شهد مع أبي موسى عند عمر هو أبو سعيد الخدري وليس أبيا. قال الحافظ في الفتح هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. ويمكن يعيش بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. طيب حصل عليك. حدثنا يحيى بن حبيب. نعم في زيادة حسن الله إليك عند مسلم لما قال له لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. أي نعم. قال الذي عند مسلم راح سيريك نعم الذي عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. من يقول هذا؟ عمر. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. طيب. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. ذكرتم أن في الشرح أن لأبي كنيتين. له كنيتين. هما؟ أبو الطفيل وأبو المنذر. طيب. حصل عليك. أجل نقف على حديث يحيى. حصل عليك. 65 نقف. حصل عليك. في رواية عند البخاري. قال في آخره فقال عمر رضي الله عنه أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق. سيأتي الحديث بعده. نعم هذا الحديث بعده. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. Yes.